بسم الله الرحمن الرحيم. ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال الله تعالى: إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها. دي كلها أدلة على وجود يوم القيامة. قال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ قال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم. يبقى إذن ده كلام إجمالي في اليوم الآخر، لأن احنا زي ما اتفقنا مرة اللي فاتت إن عندنا الإيمان في هذه الأشياء، بعضها إيمان إجمالي وبعضها إيمان تفصيلي. قلنا الإجمالي اللي هو ده، إن في حاجة اسمها يوم آخر، وإن في أشراط ساعة، وإن في جنة، وإن في نار، دي كله إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي اللي هيأتي معانا بقى في الكلام الجاي، كل واحدة على حدة. هنأتي في أشراط ساعة ونقول زي إيه، في الموت وبعض الأدلة عنه، في النار وبعض صفاتها وما إلى ذلك. قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ قال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ودي نقطة مهمة جدا، إن احنا عندنا خمس حاجات لا يعلمها إلا الله. إن شاء الله لما نوصل في الكهانة هيبقى الموضوع ده هيفرق معنا، إن الدعاء أي شيء علم، أي شيء من هذه المفاتيح الخمس شرك أكبر، لأنه لا يعلمهن إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السؤال عندنا إيه، وزاد في رواية: خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآيات السابقة. يبقى إذن هذه الخمس لا يعلمه إلا الله، وادعاؤها كفر بالله عز وجل، دع العلم بهذه الخمس. ما دون الخمس له حكم آخر، إن شاء الله كلام ده في الكهانة، بس بقول لكم يعني بحيث إيه تبقوا تفتكروا دي إن شاء الله ما نوصل في الكهانة. قال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى ما يقولك ما مثاله أمارات الساعة من الكتاب، عندك إيه؟ آية الدابة آيات، والآية اللي قبلها يوم يأتي بعض آيات ربك، وتفسيرها تفسير الآية دي إيه؟ آيات ربك هي طلوع شمس المغرب. كويس، يبقى دي دليل على طلوع شمس المغرب، واللي بعدها دي دليل على الدابة، وبعدها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اللي هو خروج يأجوج ومأجوج، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان أيضا من علامات القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى إذن في زلزلة الساعة وما إلى ذلك. ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ عندنا إيه؟ مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتنة كالدجال والملاحم، وأحاديث نبي عيسى. هما يعني إيه عشان تحفظهم بصورة سهلة شوية، في ثلاث حاجات بحرف الدال، تمام، وثلاثة خروج وطلوع ونزول، وثلاث خسوف وآخرها نار. يبقى دول عشر حاجات، ثلاثة بالدال اللي هما إيه، الدابة والدجال والدخان، وثلاثة طلوع ونزول وخروج، طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر حاجة وآخر ذلك نار تخرج إيه من نار تحشر الناس إلى الأرض المحشر. يبقى دول إيه عشر حاجات. كويس، كمثال في السنة عن أمارات الساعة. هي آخرهم في الترتيب هي النار، الباقيين دول مش مرتبين، ولكن الترتيب دوت للحفظ يعني، تلاتة دال وتلاتة إيه طلوع ونزول وخروج، وتلاتة تلات خصوص. تمام. ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله عز وجل لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون، إلى غير ذلك من إيه من الآيات دليل على الموت. قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى إذن في برزخ بعد الموت، اللي هي حياة البرزخ. وآية أيضا أوضح من ذلك: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه. إمتى النار دي بقى؟ غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة. يبقى إذن هذه النار كانت قبل قيام الساعة، والآية دي أنزلت بعد هلاك فرعون وقومه. يبقى إذن فرعون وقومه في قبورهم، وقال الله عز وجل عنهم وهم في قبورهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ثم بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار الأولى التي يعرضون عليها غدوا وعشيا كانت في قبورهم، يبقى دليل صريح جدا على عذاب القبر. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى غير ذلك. ما دليل ذلك من السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكا فيقعدانه فيقولان في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، إلى غير ذلك. ومن دليل على السؤال في القبر. والحديث الآخر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيهما: إنهما لا يعذبان. إذن في عذاب أيضا في القبر. وسمع صوتا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: اليهود تعذب في قبورها. إذن كان تعذب في القبر، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومنها أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ إلا من شيء موجود. تمام. السؤال 110: ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إذن هناك بعث، وإلى غير ذلك من الآيات. تمام. ومن الأحاديث، هناك أيضا أحاديث منها يعني، هو الحديث دوت حديث ضعيف، الحديث اللي معانا دوت اللي وراه أبو داود ده حديث ضعيف، فبلاش نذكره يعني. طيب. قال: ما حكم من كذب بالبعث؟ قال: هو كافر بالله عز وجل. ليه كافر؟ حد عارف؟ لماذا المكذب بالبعث كافر؟ تمام. لأنه كذب فعلا صريح آية وحديث متواتر. كويس. ده اللي بيبقى كافر يعني. هنا كذب آية صريحة جدا، ذكر الله عز وجل البعث في القرآن صراحة، فمن كذبه فقد كفر، لأنه لا يحتمل ذلك إلا أنه مكذب لله، وتكذيب الله كفر لا محالة. تمام. لأنه مش كذب راوي، ده آية في القرآن متواترة لا أحد ينكرها. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ قال الله تعالى: ونفخ في الصور. يبقى ده دليل على ايه؟ على النفخ في الصور. طب كم نفخة في هذه الآية؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه واحدة. ثم نفخ فيه أخرى، يبقى الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. يبقى الآية دي فيها ايه؟ كم نفخ صورة؟ اثنين. في هذه الآية ذكر أو ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى دي نفخة سميت أو لقبت بنفخة الفزع. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى، يبقى الصعق والإيه والفلع نفخة واحدة. وفي واحد وفي بعض العلماء فسروا من الايه الفزع حاجة والصعقة حاجة فخلوهم ثلاثة، نفخة للصعق ونفخة للفزع وأخرى للبعث. وفي بعضهم فسرها أن الصعق والفزع نفخة واحدة ونفخة أخرى للبعث، فهم نفختين أو ثلاث على حسب تفسير الآية. تمام يا شباب؟ قال وفي حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليت، ليت ده اللي هو جانب الرقبة يعني. تمام يا شباب؟ قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، شك شعبة يعني، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفقة سلسة متقدمة على النفقتين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفقات، نفقة الفزع ونفقة الصعق ونفقة القيام لرب العالمين. يبقى إذن الخلاف سائل في هذه المسألة في سؤال 112، إن عندنا إما نفقة الفزع والصعق واحدة ثم نفخة البعث، وإما ثلاث نفخات الفزع والصعق ثم البعث. بعد ذلك قال كيف صفة الحشر من الكتاب؟ قال في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة الآية، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وغير ذلك. تمام؟ طبعا انت في كل هذه الأسئلة كفاية تحفظ حديث واحد أو آية واحدة. قال كيف صفته من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وأثنان على بعير وثلاث على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا إلى غير ذلك. يبقى إذن والحديث طبعا المعروف أن سيدة عائشة الحديث لم أثر السؤال، وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تمام؟ وفي السؤال 115 كيف صفة الموقف من الكتاب؟ طبعا احنا بنقرأ لأن ما فيش مسائل، هي الموضوع كله قراءة أحاديث انت هتحفظها أو هتحفظ من كل سؤال حديث واحد فقط يعني. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى غير ذلك. كيف صفة الموقف من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إلى غير ذلك. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون إلى غير ذلك. كيف صفة ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يبقى إذن فيه صفة للوقوف والعرض ومن نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض. يبقى إذن في عرض وفي مناقشة، العرض دوت لمن ايه يحاسب حسابا يسيرا، ومن يناقش في العرض فانه سيعذب. تمام؟ اما المؤمن الذي سينجو فانه لا يناقش، تعرض عليه ذنوبه ثم يعترف بها فيغفر الله له ويدخل الجنه. اما من سيناقش سيعذب. ما هي المناقشه؟ هي اللي في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم يجاء الكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سألت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك به فأبيت إلا أن تشرك، وقال صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها، وغير ذلك من الأحاديث. السؤال 119: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إلى غير ذلك. ما دليل ذلك من السنة؟ عند كذا حديث منها، وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وإما عند تطاير الكتب، إما يعطى بيمينه إما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. نسأل الله العافية. 121: قال الله: ما دليل الميزان من الكتاب؟ وكيف صفة الوزن؟ قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، إلى غير ذلك. 122: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ وصفته من السنة فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها شهادتان وأنها ترجع بتسعين سجلا، ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ليزم عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. والفروض طبعا هو المرور على الصراط. وليس الدخول. فهناك من المؤمنين من. ما دليل الصراط وصفته من السنة؟ فيه أحد صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر ظهراني جهنم أو ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكليب وحسكة مفلطحة لها شوك وقيماء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكتوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله العافية. الحديث في البخاري. 125: ما دليل القصاص من الكتاب؟ انتم معايا شباب ولا نمتم ولا ايه؟ طيب الحمد لله. فبيقول: ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، الى غير ذلك. ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ في أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال صلى الله عليه وسلم لنبيه، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر الله، إنا أعطيناك الكوثر. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ما دليل الحوض وصفته من السنة؟ في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن أعدت، إذن موجودة. وكذلك النار أعدت للمتقين، إذن هي موجودة. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، أعدت خلاص موجودة. ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ خالدين فيها أبدا. يبقى الخلود المؤبد دليل عدم الفناء سواء في الجنة أو في النار وغير ذلك، وما هم بخارجين من النار، ولا يقضى عليهم فلا يموت ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك، فهذا دليل أنها لا تفنى، خلافا لبعض أهل العلم الذي تأول أن النار تفنى، وهذا مخالف للأدلة، والراجح كما ذكرنا أنها لا تفنى. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ طبعا دي مسألة يعني بعض الناس أما بنسمع عنها في السؤال 133، بعض الناس أما بيسمع يقول إيه رؤية الله وغير ذلك، يقول هو في حد بينكر هذا الكلام؟ نعم هناك من ينكر هذه الأشياء. يعني كنت في العمرة فيعني قابلت ناس اللي هم الإباضيين، مش عارف انت اللي حكيت لكم القصة دي قبل كده، الشاهد ان هم بيقولوا بخلق القرآن وبيقولوا بتكثير مرتكب الكبيرة، وبيقولوا ايضا بان الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. فانا قصدي هذه الفرق ما زالت موجودة، وفي ناس بيقول هذا الكلام، فيعني الكلام ده مش ايه، انتوا تحسوا ان هو سهل، ايه ما هو القرآن واضح، يعني عندنا قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، موضوع واضح جدا. مع عمان نعم هم إباضيين في عمان بيتبعوا إباض وهو خوارج طبعا. فالشاهد يعني إن هذه الفرق ما زالت موجودة، وإن دراسة هذه الأشياء، في ناس بتقولك إيه أنتوا هتعيدوا اختراع العجلة وكل شوية تعودوا تتكلموا في الكلام ده، لا ما هو الموضوع البدعة لا تأتي بدعة جديدة ولكن تلبس ثوبا جديدا، فالبدعة هيها، فلابد نعلم هذه البدعة لأنها أحيانا تأتي في ثوب جديد. وهناك ايضا من احاديث غير ذلك، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت الآية الزيادة بالنظر الى وجه الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث صحيح عند مسلم فيكشف الحجاب، فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. هو الحمد لله على يعني الذي هدانا والله، لان يعني الموضوع فعلا ما زالت اقدام، يعني لا احد يظن انه معصوم او انه يعني بعيد عن الزلل او الضلال، نسأل الله العافية. ما دليل الايمان بالشفاعة ومن من تكون ولمن تكون؟ يبقى عايزك تعرف ايه دليل الشفاعة، واضح جدا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يبقى اذا هناك شفاعة باذن. طيب من من تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ من من تكون؟ من من يأذن الله عز وجل له، ولمن تكون؟ لمن أذن الله عز وجل له، ومتى تكون؟ بعد الإذن. طيب إيه فايدة الكلام ده؟ لأن احنا منقول أن الشفاعة موجودة ولكنها لا تكون إلا لمن أذن له، ولا يحظاها وينتفع بها إلا من أذن له، وتكون بعد الإذن. ده يعني يعلمك أن هذه الشفاعة ليست إلا أو ليست ملكا إلا لله، ولا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون في من إلا لمن أذن الله، من من أذن الله فيما يأذن الله وبعد الإذن، فهي ملك لله وهي تفضل من الله. طيب يبقى إذن عايزك تعرف ثلاث حاجات. أولا أن الشفاعة لها ثلاث أشياء، إذن في الشافع. إيه الدليل؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى ما ينفعش تشفع إلا بإذن. وإذن في المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بل الثانية. ثالثة إذن في الشفاعة فيحد لي حدا، يبقى كل حاجة لها حد، مش بيشفع خلاص، لا في حدود للشفاعة. تمام، يبقى الثلاث حاجات دول عرفتهم، إذن في الشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن في المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإذن في الشفاعة فيحد لي حدا. تمام، كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ فبيقولك الشفاعة أعظمها الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اللي هي إيه؟ لما الناس تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع للبشر كلهم في بداية الحساب، تمام؟ أن يفصل الله بينهم. الحديث المعروف بقى يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. تمام؟ يبقى دي الشفاعة العظمى. بعد كده في أنواع أخرى. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح أو يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، يعني يشفع فيهم بحيث لا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد انتحشوا، نسأل الله العافية، فصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السجل، يعني في جنب السجل. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها. الثلاثة اللي هي بعد الاثنين الأولين، الاثنين الأولين العظمى وفتح باب الجنة ليست النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في قوم قد أمر بهم النار ألا يدخلوها، والشفاعة في خروج نار في خروج ناس من أهل التوحيد من النار، والشفاعة في رفع الدرجات، فليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها. ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار. طبعا هذه الأفراط، الفرط فرط القوم هو المقدم منهم، يعني تمام، أنا فرطكم، يعني أنا من يتقدمكم على الحوض، فالأفراط هم المقدمون يعني. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض النار. طبعا الحديث المعروف في هذه المسألة هو حديث أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنه العذاب. طيب في سؤالين، هل يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من الكفار بحيث يخفف عنه العذاب، وهل يشفع أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في غير أبي طالب؟ ده موضوع خلاف، يعني هل يشفع في الكفار أن يخفف عنه؟ حديث صحيح، لكن رؤيت يعني لبعض الكفار أنه خف عنه من العذاب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب أنه خف عنه من العذاب بشربة أو بطعم طعم أطعمه لجارية أو أعطى جارية يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فيعني أثر لا سند له، والرؤية أصلا لا يعتد بها في هذه المسألة، لأن دي من المغيبات لا تؤخذ فيه بالرؤى. لكن عندنا الحديث الصحيح في هذه المسألة هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أن يخفف عنه من عذاب النار، ونتوقف فيما دون ذلك، ما عندناش دليل في أن غيره قد يخفف عنه. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي منه وفضل. طبعا يتغمدني دي كلمة كبيرة قوي، لأن الغمد، انت عارفين غمد السيف بيبقى محيط للسيف من كل جانب، فأن يتغمدني الله يعني تشملني رحمة الله من كل جانب. تمام. قال كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون؟ يبقى بما كنتم تعملون أهو، يبقى إزاي إن العمل مش هو اللي هيدخلوا الجنة وفي نفس الوقت بما كنتم تعملون؟ فقالك لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية اللي هي بما كنتم تعملون باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، ان العمل مش ثمن لدخول الجنة ولكنه سبب لدخول الجنة، لكن عملك ما يسويش الجنة، مش ثمن ليها لكنه سبب لها. تمام، واضحة الحتة دي؟ فهي باء الثمنية، فان العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آخر سؤال معانا، ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ هو ده أصلا معانا في المرة الجاية، بس احنا هنقول الجملة بس كده. قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. احنا كده إن شاء الله أو بحمد الله خلصنا الترم الأولاني. طبعا النهاردة أسئلة كتير لكن كلها سهلة، مجرد بس إيه حفظ الأدلة فقط من أول 138، ده بقى الترم التاني إن شاء الله. فإحنا يعني خلصنا كده النهاردة، ويعني إن شاء الله نشوفكم على خير بعد الامتحان. بس يعني إن شاء الله برضو في لقاء يوم السبت هيبقى ده، ما هو سؤال هيقول إيه يعني، هقول لك ماذا للإمام بالقدر، هتقول لي كان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجة لو دخل السؤال ده. إن شاء الله المرة الجاية هتبقى مش مراجعة، أسئلة. يعني لو ما عندكوش أسئلة مش هنقول حاجة، اللي عنده أسئلة جهزها، لأن انتوا لو ما ذاكرتوش مش هتطلعوا أسئلة، هتيجوا مش هتقولوا حاجة، بالتالي مش هتيجوا في الامتحان مش هتحلوا، لكن هتذاكروا وهتطلعوا أسئلة المرة الجاية هنتكلم في الامتحان إن شاء الله تحلوا. فاهميني إزاي؟ فيعني قصدي الموضوع معتمد على مذاكرتكم، لو ما ذاكرتوش مش هتلاقوا حاجة تسألوها، أو هتبقى أسئلة مشروحة هقول لكم أنا شرحتها، لكن عايز أسئلة بتاعت ناس ذاكرت، يعني حس انك ذاكرت فعلا وفي حاجة وقفت عليك. تمام؟ كل اسئلة النهاردة دي في الامتحان. فاستعينوا بالله واصبروا كده، وان شاء الله الامتحان هيبقى زي امتحان اللمعة بالظبط، هيبقى عبارة عن اختياري، وغالبا هيبقى 100 سؤال، ممكن يبقى 50 لسه هنشوف. وهيبقى النظام هيبقى هيتحدد موعد، هيتعمل الاول صفحه للامتحان التسجيلات، اللي عايز يخش الامتحان هيكتب مشاركه، فبالتالي اليوزر نيم بتاعه والباسورد على المنتدى هو هيبقى برضو نفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الامتحان. مفيش مشكله، اتشرفنا بيك. يعني الموضوع بسيط جدا، احنا بدانا دوره ديت، او ده يعني دي المرحله الثانيه في بعد اللمعه. اللي ما حضرش اللمعه يا ريت يا جماعه، يعني ابسط شيء يسمع اللمعه. اللمعه كانت 4 مرات تقريبا، ما هيش طويله يعني، فحاولوا تكونوا تسمعوها بعد ما نخلص دوره ال 200 سؤال يعني على الاقل، بس لازم تسمعوها عشان هتفيدكم ان شاء الله، يعني عشان نبقى ماشيين في التسلسل بتاعنا زي ما احنا. اللمعه كانت 4 محاضرات وبعدها امتحان 100 سؤال اختيار وخلصناها، اظن كانت 4 مش فاكر يعني، وموجودة ومرفوعة ان شاء الله. يعني اللي ما سمعهاش او ما حضرهاش بعد ما خلص 200 سؤال يبقى اسمعها برضو تاني، عشان يبقى ماشي معنا ايه كل المنهج كله من اول اخر. يبقى اللمعة ده كان مستوى اول تمهيدي، مستوى ابتدائي اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو 200 سؤال، ده عبارة عن ترمين، ترم اول خلصناه النهاردة، وترم تاني هنبدأ فيه ان شاء الله بعد الامتحان. الشرايط متسجلة، هم حوالي بالنهاردة هيبقوا 8 شرايط، الشريط ما بيزيدش عن ساعة، في 3/4 وفي نص وفي 50 دقيقة وإلى ذلك أظن كده يعني. و8 شرايط دولت آخرهم كان النهاردة، هنعمل إن شاء الله المرة الجاية مراجعة. لا ممكن يعني، يا ريت تعملوا، لو تعملوا موضوع بره مش في فرق العمل يعني، لو حد فيكم يعمل موضوع ويحط عليه اللينكات بتاعة الدروس ويحط الورق، بحيث لو حد من بره زي الإخوة أو الأخوات اللي بيجوا مش معاكم، يعني لو حد منهم حب يشارك في الامتحان، صفحة التسجيل هتفتح وكل واحد يعمل مشاركة كده، هيبقى هو ده اللي عايز يخش الامتحان. فاليوزر نيم بتاعه والباسورد اللي على المنتدى هيبقوا نفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الامتحان. هيجي يوم الامتحان وليكن الليل تاني يوم 6 بالليل، هنفتح 24 ساعة مثلا أو لحد الفجر، هيبقى مثلا 12 ساعة من 6 بالليل ل 6 الصبح. ففي أثناء ال 12 ساعة دي أنت هتخش في أي وقت باليوزر نيم بتاعك والباسورد، مجرد ما تخش هيتحمل لك صفحة مؤقتة، يعني ما عليها وقت 2 ساعة 120 دقيقة. أول ما تفتحها هيبدأ العد التنازلي، طول الساعتين دول أنت بتحل، وأول ما تخلص تعمل أوكي العد هيتقفل والصفحة هتترفع على الموقع. لو الساعتين عدوا عليك وأنت لسه ما خلصتش الصفحة هتقفل أوتوماتيك وهتترفع على الموقع. تمام؟ بتقفل الساعة 6 الصبح الامتحان مثلا، مجرد ما بيقفل بتبدأ أنت بعدها الجهاز بيشتغل البرنامج يعني، وبيحمل ايه الاجابات الصحيحه اصلا متخزنه فيه. بتخش انت بعد الساعه 6 الصبح بنفس اليوزر نيم والباسورد، بتفتح بيطلع لك امتحان محلول، تمام، معاك الاجابات بتاعتك والاجابات الصحيحه. بتعد الاسئله طبعا، تعد غلطاتك، لو هم 100 سؤال هيبقى مثلا غلطت 10 غلطات يبقى انت جبت 90%، 20 غلطه يبقى انت جبت 80% على سبيل المثال. وفي الاخر النتيجه يعني، المره اللي فاتت احنا ما ظهرناش نتيجه حد لحد، كان كل واحد بيشوف نتيجته فقط. المرة دي احتمال يعني نعمل نتيجة مجمعة في الآخر كده للناس كلها. تمام. وبعدين في الاخر هيبقى في مراجعه للامتحان، محاضره تانية بعد اول ما نخلص الامتحان ان شاء الله. وبعدين بعد كده نبدا في الترم الثاني، هيبقى برضو في حدود 5 أو 7 أو 8 محاضرات كده، وهنخلص ان شاء الله الكتاب. اما نخلص الكتاب هيبقى في امتحان على الكتاب كله برضو نفس النظام، هنخلص الكتاب بتاع 200 سؤال، يبقى كده انتهينا من المستوى الثاني. والدوره الجايه بقى ان شاء الله غالبا هتبقى مثلا في الصيف، او يعني زي ما ربنا ييسر او نتفق، هتبقى ان شاء الله في كتاب التوحيد، ده المرحله الثالثه عندنا في المنهج. يعني احنا المنهج اول حاجه اللمعه، ثاني حاجه 200 سؤال وجواب في الاسلام بتاع الشيخ حافظ الحاكم اللي معانا النهارده، بعد كده هيبقى ان شاء الله كتاب التوحيد. يعني ايه اجازه؟ طب الاخت اللي بتسال دي فين؟ ما تسال، ما تكتب، ما بتسالش ليه؟ لا اللي عايز يعني طيب ماشي. عموما هو موضوع الاجازه دوت يعني موضوع يحتاج ان انا اكون عرفت الشخص ده معرفه شخصيه، يعني ما ينفعش اجيز واحد وانا بتواصل معاه عن طريق النت يعني. فعموما انتوا في حد فيكم في المنصوره؟ حد منكم من المنصوره؟ طيب هو عموما يعني ايه، ان شاء الله اللي من المنصوره ممكن يبقى يتواصل معانا بعد كده ان شاء الله. ولو هو عايز يمتحن بقى امتحان تحريري ويبقى اجاز فعلا في الكتاب، او يعني في علمه في مساله الكتاب ده، ما فيش مشكله، هبقى اعمل له امتحان تحريري ويجي يمتحن في المسجد، وان شاء الله لو هو امتحن كويس يبقى ان شاء الله يعني يعتبر ايه شبه اجازه في الامتحان يعني. طبعا الاجازه المفروض بتعوز اكتر من ذلك، يعني بتعوز ان هو مش بس امتحان، لان الموضوع مش علم وفقط، الاجازه مش مساله علم وفقط، يعني يشترط لها اشياء اخرى غير العلم. فلذلك لا يجاز احد كده بالمراسله ولا بالكلام ده، لان انت ممكن انسان عنده علم نعم، لكنه والعياذ بالله سيء الخلق او سيء النيه او ما الى ذلك، يعني الكلام ده بيظهر على الشخصيه يعني. فانت اجازتك له هي يعني تزكيه، او بالتالي لا يجاز احد بالمراسله، لابد ان تعرفه كشخص. المهم الشاهد احنا ان شاء الله عموما شيء خارج بقى عن الدوره بتاعتنا، في الاعلان هيتحط على المنتدى، معرفش اتحط او ما اتحطش، هو المفروض ان هو هيتحط يا النهارده يا اما بكره الصبح، ان في المنصوره ان شاء الله يوم علمي وفكري في مسجد صابر نصر، اللي هو لو انتوا تعرفوا المسجد في شارع النخله، تقاطع شارع النخله مع شارع صابر، في مسجد صابر نصر اللي كان الشيخ احمد جلال ماسكه زمان. الشيخ احمد جلال كان هو امام هذا المسجد، ايوه شارع النخله اللي هو قدام كليه اداب ده، في اخره في تقاطعه مع شارع صابر، في اخر شارع على الشمال مسجد اسمه مسجد صابر نصر، ده كان المسجد بتاع الشيخ احمد جلال لو تعرفوه. فالمسجد هو فيه مكان للنساء لو حد عايز يحضر يعني، ان شاء الله هيبقى فيه دوره، او مش دوره، هيبقى فيه يوم السبت من المغرب لبعد العشاء بساعه كل اسبوع لمده شهر ونص تقريبا، 6 مرات في الشهور دي كده. الدوره دي هيبقى فيها ان شاء الله عقيده ومباحث فكريه عن السلفيه، كفنا في الاحداث الراهنه يعني، واسئله في هذه المساله. والمحاضره الثالثه هتبقى فقه، هيبقى كل مره محاضرتين كل سبت ان شاء الله. اللي عايز يجي يحضر يعني دعوه عامه، يعني لو حد عايز يجيب اي حد.